الأصحاب بتنظيفها يرجع عليهم ولا ما يرجع عليهم؟ إيش معنى يرجع عليهم؟ يعني يعود عليهم بطلب النفقة التي أنفقها في إصلاح هذا. لين يسكن الآن عمارة يفضى الخزان من الماء، أو أن العمارة يكون أصبحت وسخة من القاذورات التي تلقى في الممرات وفي الدرع، كل ما يحب أن يقوم بعمل، فيأتي أحدهم فيقوم بالعمل، فيأتي بعمال فينظفونها ويأتي بالماء فيقلها. يرجع على السكان ولا ما يرجع؟ يرجع شرعا. ومن أبى فإنما يأكل أموال الناس ظلما، ما يصح، لا بد كما هذا تغرب كلهم يشاركونهم في هذه. اسمعوا الآن. ونقل ابن هاني عن أحمد في من عمر قناة دون قوم أنه يرجع عليهم، ذكره القاضي في التعليق وعلله بأن الآبار بمنزلة الأعيان، فكما يرجع بالأعيان يرجع بها، قاله الزركشي. وهذا التعليل يقتضي الرجوع فيما عمله بأن يزيله كما يرجع في الأعيان، لا أنه يرجع ببدل ذلك على مالك العين. اقرأ المتن. ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته، وإن هرب منه في طريقه، وإن مات السيد استحق ذلك في تركته. ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته. إذا جعل جعل من رد هذا العبد أو رد هذا المعير فله كذا، ورده وتطلب أثناء رده قوت وعلف وقوت العبد، لأنه ما يمكن تصبيره وإحياء إلا بقوت يأكله، وإذا رجع هل له مطالبة القوت وليس له مطالبة؟ قال نعم، يأخذ ما دفعه من قوت أو علف للبهيمة ويأخذ الجعل. عرفنا هذا؟ هذا حكم الله في المسائل، معرفتها من باب النور الذي يقذفه الله في القلوب. لا تقول هذه مسائل ما تهمنا، لكن اعرف هذا الحكم، وبعد ذلك الأمر سهل. فاجعل لقلبك نورا يقذفه الله فيه. طيب، وإن هرب منه في طريقه، قال يقول وإن هرب، هذه مسألة التعليق للاستبعاد، يقول وله مطالبته بالنفقة ما أنفقه على العبد، وإن كان العبد استطاع أن يهرب منه بالطريق أنفق عليه، وفي أثناء إيصاله إلى سيده هرب العبد، فله أجرة مثل ما أخذ الجعل، الجعل ما وصل، يأخذ أجرة مثل، ويأخذ نفقة ما أنفقه عليه. اقرأ بعد وإن مات. وإن مات السيد استحق ذلك في تركته. وإن مات السيد استحق ذلك في تركته. وإن مات الجاعل، قال ما جعله من شرط لإتيان العبد يكون في التركة دين، والورثة لا يصح توزيع التركة حتى يوفوا الناس ديونهم وينفذوا الوصايا، فما بقي يجعلونه تركة بينهم. عرفنا؟ قال وإن مات السيد استحق ذلك في تركته. اقرأ الشرط. وإن مات السيد استحق ذلك في تركته، والمراد به الجعل، قاله في الشرح وعلله بأنه عوض عن عمله فلا يسقط بالموت كالأجرة، وسواء كان معروفا برد الآبق أو لا، يعني يأخذ الأجرة، وسواء كان معروفا أو لم يكن معروفا، هذا فيه تلميح على المالكية، رد عليه. يقول المالكية إن كان هذا الرجل عرف برد الأباقي، الأباق جمع آب، اشتهر عند الناس إن إذا عرف عقد لشيطنته تعبير يدل على الذكاء، يعني عرف عنه قوته وفراسته في مثل هذه الأمور. فبمجرد ما يعلم أن عبدا من حرب من فلان يسعى فيأتي به، واشتهر عند الناس بأنه يرد الطباق إلى أسيادهم، فإن عرف قال إن مات السيد فحقه ينتقل إلى الورثة ما يضيع، لكن إذا كان هذا ما عرف يذهب الحق، لأن الحق متعلق برقبة السيد، والسيد ذهب. فهنا كان يقول هذا رد على المالكية، يقول سواء عرف برد الأباب أو لم يعرف. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما بقي يستكمل في البيت، لأنه المسألة الباقية ترى سهلة جدا، اقرأوها بالبيت. ونبتدي غدا إن شاء الله باب اللقطة بحوله وإعانته سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، هل الإسراع في الطواف وارد من بعض السلف أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. الإسراع في الطواف إن كان لحاجة علم أن رفقة ستذهب أو له عمل أو تذكر أم إسراع، أما ما عدا ذلك نرى بعض الناس يجعلونه من باب الفهلوة أو الفتوة أو أني آتي بهذه الأشراط في عدة ثواني. ليست المسألة مسألة تواضع وإخبات وسكينة وطلب مرضاة الله، ما تحمل خطوة إلا ذهب الله بها بسيئة، ولا وضعت خطوة إلا كتب الله بها حسنة، مع ذكر الله النابع من القلب المواطئ باللسان. وإذا أسرعت إنما همك أن تجد فرجة لأجل أن تقفز، يكون الإنسان مستوفز على مثل هذه الحالة حتى يأتي بالأشواط وقلبه خال من إجلال الله وهيبته، فما ينبغي هذا يذهب الإنسان. ولا كذلك يمشي على تؤدة، لا الإنسان يمشي على تؤدة، لا يمشي كالمعتاد، يمشي كالمعتاد. أما الإسراع شديدا جدا كما نرى بعض الناس لا ينبغي. وكذلك التمهل دون حاجة فيه تعطيل للمشي، الإنسان يمشي مشي المعتاد لأجل أن يستحضر القلب وذكر الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، لو قال يا فلان اعمل لي هذا العمل وسكت ولم يذكر له شيئا، فهل يستحق شيئا أم لا إذا عمله العامل؟ هذا حسب العرف، إذا حد الإنسان حسب العرف. إذا قال اعمل لي هذا العمل ويعلم أن هذا العمل ما يقوم به سائر الناس، في أمر تقول يا فلان شغل لي السيارة، يعني أدري المحرك، كل أحد يفعلها، لا منا ترى على أحد في ذلك. لو قلتها إن ما فعل هذا يأتي غير يفعلها، قاضي هذا. لو قلت يا فلان احمل هذا أصعد به إلى أعلى، ما يعملها كل أحد. أما الناس يرون أن هذا ليس من باب التواضع ولا ينبغي، من باب عزة النفس، أو يرون أن هذه مهنة وصاحبها غير عاجز يحملها بنفسه، إذا حددت إنسان العرف يقتضي أنك تكرمه وتعطيه شيء، لما حدد له ذاك لا بد أن يقبل أي شيء يعطى له. إذا لو أراد أجر قال كم تعطيني، كم أخذ منك لأجل أن أقوم بهذا، إن أراد الأجرة فليطالبه من الأول قبل أن يدخل في نزاع. وإن قال أعملها، إن أعطاني بحمد الله، وإن لم يعطني أجر على الله. الأصل ذاك استحب له أن يعطيه، لأن العرف يقتضي أنك طلبت من إنسان بعينه عمل فأعطيه، ذاك لا يصح ينازعه، لا يقول هذه كم، لا، إنه ما شرط عليه. المفروض إذا أراد أن يطالب بشيء أن يقال كم أخذ، من الأول يدخل معه في بينة. نعم. ذكرتم يحفظكم الله في الدرس السابق أن هناك 10 من الأعمال مكفرات للذنوب، فما هي يحفظكم الله؟ الاستغفار والمصائب والصدقة والصلاة إلى الصلاة وبر الوالدين ومنها المصائب، هذا الذي استحضرته من عشر مكفرات للذنوب ومغفرة الله ودعاء المسلمين. نعم. ما هي الذنوب المحبطة للأعمال وهل له منها كفارة؟ ما لا يحبط العمل إلا الردة، الكفر والعياذ بالله، وجاءت في مسائل خاصة تحبط نوع العمل، أما العمل كله يحبط إلا الكفر. لا يحبط العمل إلا الردة، وأما بعض أنواع العمل يحبطها شيء، كالمني يحبط الصدق، والرياء يحبط نوع العمل الذي قام به، من صلى مرآت لا أجر له في تلك الصلاة، أما الذي يحبط العمل هو الردة فقط، ما في شيء يحبط الأعمال إلا الردة. نعم. من ضاع متاعه ووجده شخص فرده عليه هل له أجر على اعتبار أنه خلصه من أيدي من يد عابد قد يعبث به؟ نعم. من ضاع له متاع فوجده إنسان أصبحت لقطة في يده، فإن علم صاحبها وجب عليه ردها ولا يأخذ أجره، لأن أصبح واجب، أصبحت هذه أمانة في يده ووجب عليه ردها، لا يقول أنا أنقذتها وأتي الشيطان فيدلس له وأنت حميتها وما أخذها عابد، لا لا، إما أن تأخذها أو تتركها أو تقل الإمام عنها، فإن علمت صاحبها فيجب عليك ردها ولا أجرة لك. لكن لما كانت الناس موازينهم غير هالموازين وتخبرهم بحكم الشرع، أصل في القلب هو فلوس، كيف تجي الدراهم؟ ما في القلب إنه أجر وثواب، ما عنده هذه، ولذلك متكلم على أجر وعاقبة ووجوب وعدم وجوب يأخذها باستخفاف. أسأل الله سبحانه وتعالى التقوى والعفاف والصلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. يسأل آخر؟ نعم. يقول بعض الأعمال ليس لها في العرف جعل معين، إنما يعمله العامل وينتظر ماذا يعطيه صاحب العمل، هل هذا جائز؟ العمل لا بد من بيان الأجرة ومقدارها، ما صح الدخول في بيع ولا عمل إلا بعد بيان الأجرة، ما صح. لكن إن دخل متبرع وقال إن جاءني شيء آخر، لكن الأصل فيه أن الإنسان يدخل في عمل إلا إذا قال من عمل عملا وأعطيه أجرة ولم يسمي الأجرة، هذا خطأ، فإن دخل فيها أحد الناس وعمل فيها فله أجرة مثله، فله أجرة مثله. نعم. الإنسان لا يدخل في عمل إلا بعد أن يعرف الأجرة ويحددها. نعم. يشير لي أني أختار صار. من الذي بنى المسجد الأقصى ومن الذي بنى مسجد قبة الصخرة؟ الذي بنى الأقصى يعقوب عليه السلام أو إبراهيم على خلاف، وجدده سليمان، أما قبة الصخرة لا أعرف. نعم. يزعم اليهود أن مكان المسجد الأقصى مكان يسمى هيكل سليمان، فما هو هيكل سليمان؟ لا أعرف. نعم. جزاكم الله بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.